والسيم اللي خلف القول البرشود والسيم اللي خلف القول المرشود أو سايا تعمل فيهم لا صديق ولا محبوب لا لا طوى على أهل الدين المقلوب فاتوا في سلطنا ودنيا فاتوا في سلطنا ودنيا بركوب الخيل والعنايا والقطة عاسينها قلتهم بالجبال غنيا قلتهم بالجبال غنيا إلا واحد النهار ساب سباب الدل والعنية سباب الدل والعنية تاتيهم من شمالهم نحنا تقوى عاصينا معظمها يا بني قصية نوم الحمر الغرب يا مختار عاصينا صلي وعلى مورقية سلطانهم برح قلتهم ينحروا شمال قلهم ينحروا شمال كل يهودي تراه ناصح شمال ورايد القتال شمال ورايد القتال هذا قدامنا كتايح من عنده شي على الكمال من عنده شي على الكمال نحرودوك الشمال دغيا نحرودوك الشمال دغيا إلا نقاب قات منهم يا حطا عسيدنا عفوها مالها مزية عفوها مالها مزية تركوها في الخناك ما رادوتها عسيدنا معظمها يا بني قصية يوم الحرقوا يهود النبي المختار عسيدنا صلي وعلى مرقية أرض قفرات بكي من فرق الجمال بكي من فرق الجمال واتر منه ما تضر من هاي القاوش يهوان من هاي القاوش يهوان تبكي بدموع عسخية تبكي بدموع عسخية من حر الجوع والعطش محنة كبار أسيدنا تطلب في عالم الخفية تطلب في عالم الخفية سلك ها سامعت عن عم الستة عسيدنا وعدمها يا الخوق سيا يوم الحرق ويهود للنبي مختار عسيدنا صلي وعلى موتيا ربنا تعالى سبحان الواحد الحنين سبحان الواحد الحنين صبت المطار جات حمله كيف مرتعته في حين كيف مرتعته في حين دغيا كبر الربيع وحيا دغيا كبر الربيع وحيا عاد الترعى على طراف الواد اختار سيدنا سرح وتروح فيه نيا سرح وتروح فيه نيا ما زاد البعير سيدنا واتر نوع الفليهود واتر نوع الفليهود عمر سلطانهم خبر نوسير وقال في الوجود نوسير وقال في الوجود أضر في الشفر صعب محور سباب التل والنكون سباب التل والنكون قال لهم واش بالعمية قال لهم واش بالعمية قال لهم واش بالعمية قال لهم واش بالعمية ديك الناقة اللي تركتوها بشهر سيدنا ما زال في البلاد حية ما زال في البلاد حية راها ولدت بعير وصلكم للعار سيدنا معظمها يا بني قصية يوم الحرب ويهود طمعوا عصرهم غاية العصير وعصرهم غاية العصير ما قدروا له على الشوبات في الأطفال سيدنا سارت بيناتهم قديا سارت بيناتهم قديا لما راح النهار وترجعوا بخيار سيدنا معظمها يا بني قصية يوم الحرب ويهود للنبي نحروا الناقة وجاو غدروا ما يلعب حد بالعوب ما يلعب حد بالعوب دا ركدوا له فاح فير غدروا لين حصل ما بقى هروب لين حصل ما بقى هروب خلاو طريق مستوية خلاو طريق مستوية داروا ركاب للشمل يعطي الخبار عاسينا راح الغاشي مع عشية راح الغاشي مع عشية طردوا ليه ليهود دوك وجوه النار عاسينا معظمها يا بني قصية يوم الحرق ويهود للنبي المخبار تراجعت في السواق تراجعت في السواق قال السلطان لام قال نبغي يموت يا كلام نبغي يموت يا كلام فارادوا يعذبوه من يا فارادوا يعذبوه من يا قالوا سيروا يعذبوا في كل نهار يا سيدنا هذا حق صغاولية هذا حق صغاولية من ما يذكر النبي نعطيه النار يا سيدنا معظمها يا بني قصية يوم الحرب ويهود للنبي المقاسينا صلي على حبلين كبار تقلوه حبلين كبار تقلوه حيتني هو صغير بدر باشينا نادي قربوه باشينا نادي قربوه جابوا كتبانهم العديا جابوا كتبانهم العديا ضربوه ناد قال يا جاه المختار سيدنا طرخ في يد الجلال بيا طرخ في يد الجلال بيا خفف عنه الله الحمال والقدار سيدنا معظمها يا الحين عاد ناس جابوا الكتان غلفوا جابوا الكتان غلفوا شعلوا نيران ومشاعل قالوا نقطع ونحرقوا قالوا نقطع ونحرقوا شعلوا نيران ومالعديا شعلوا نيران ومالعديا تاولات حامية ترمي بشرى سيدنا ارمى وهد الكلاب عمياء ارمى وهد الكلاب عمياء او حاج بريد سلكوا من ديك النار سيدنا بعض معايا بريد سيا يوم الحرقوا ليول لنا بالمختار سيدنا صلي وعلى مرقيا او حاج بريد جال عنده بمر الله فاتح القبور بمر الله فاتح القبول من ديك النار تمشدوا وحطوا في مدينة الرسول حطوا في مدينة الرسول شاف المختار جال عنده بلسانه للنبي يقول بلسانه للنبي يقول جيتك مضيوم حن فيا رانا مضيوم حن فيا الحرم الحرم يا أحمد طيب لتكال سيدنا قال المختار بورقيا قال المختار بورقيا تدهش لا تخاف ما تراك يا سيدنا معظم هيا بني بسيا يوم الحرق ويهل من نبي المطار سيدنا قال لهم هات لي شرطو بزاف يا عباه شرطو بزاف يا عباه جيبو عمر يجين عندي نقطعلو لي من ادواه نقطعلو لي من ادواه زيدولو هاد القيام زيدولو هاد القيام جيبو عثمان وشي علي حضار سيدنا الخوي عيدو لي منيا الخوي عيدو لي منيا والسرحاني وفاطمة يمشي ونبدا سيدنا سيروا اللي يسرى وباكو من تعرف شو شهر شود من تعرف شو شهر شود ساروا هادي خوارجية ساروا هادي خوارجية بانو شيفاني وبيتسمى والفشاق أسيدي